بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر الإمام الجليل أبو داود رحمه الله من تراجم تحت كتاب الصيام. وكنا قد تكلمنا عن قول باب الصائم يستقي عامدا، قال أبو داود رحمه الله باب الصائم يستقي عامدا، ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقى فليقضي. قال من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقى فليقضي. كذلك أيضا ذكرنا هذه الرواية عن معدان بن طلحة أن أبا الدرداء حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، قال فلقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد دمشق، فقلت له إن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، قال صدق وأنا صببت له وضوء. فبيذكر في هذه الترجمة الصائم يستقي عامدا، فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه من ذرعه القي غلبت عليه نفسه فاستقاء دون سبب منه، فعند ذلك لا قضاء عليه بل يتم ذلك الصوم فصومه صحيح وليتم ذلك الصوم. أما إن تسبب في ذلك القيء عمدا فعند ذلك حيقضي هذا اليوم، فإن كان من رمضان أمسك باقي اليوم وقضى ذلك اليوم بعد انتهاء رمضان، والله تعالى كما قال فعدة من أيام أخر. فمن استقاء عمدا نقول أنه قد أفطر وجب عليه القضاء، ووجب أيضا إمساك باقي اليوم لحرمة أيام رمضان لحرمة رمضان. فكذلك أيضا من أكل عمدا أو شرب عمدا وجب عليه القضاء، وجب عليه أيضا إمساك باقي اليوم لحرمة أيام رمضان. فقال من ذرعه قيء وصائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فليقضي. يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن استقاء فليقضي، يبقى هذا ينطبق على من استقاء عمدا، على من استقاء عمدا. أما من ذرعه القيء غلبت عليه نفسه فاستقاء، عند ذلك ليس عليه قضاء وعليه أن يستكمل باقي اليوم، فصومه صحيح كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت الرواية الثانية كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، قال فلقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد دمشق، فقلت له إن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، قال صدق وأنا صببت له وضوء، أي أنه صب له ماء الوضوء فتوضأ. الإمام الخطابي رحمه الله يقول لا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء فأنه لا قضاء عليه. يبقى قال لا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ولكن من استقاء عمدا وجب عليه القضاء. وبالتالي بتحمل هذه الرواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، يبقى نقول من ذرعه القيء فلا قضاء عليه وصوم صحيح وليتم ذلك الصوم. يبقى معنى الكلام وظاهر القول قاء فأفطر وكأنه استقاء عمدا، استقاء عمدا، يبقى ده ظاهر الكلام. قلنا حتى يجمع بين هذه الفعلة وبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولما أيضا ذكر ذلك أمر ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن قال صدق أبو الدرداء فيما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر وقال وأنا صببت له وضوءا. يا ترى القيء ناقض للوضوء؟ قلنا قبل ذلك أن القيء ليس بناقض للوضوء، ولكن قد يتوافق أن الإنسان قاء فتوضأ نتيجة أنه لم يكن على وضوء، لم يكن على وضوء. يبقى ده معنى الكلام، القيء ليس بناقض من نواقض الوضوء، القيء ليس بناقض من نواقض الوضوء، فقاء فتوضأ وأنه ممكن تنزها، وكذلك أيضا قاء فتوضأ قلنا على أساس أنه توافق أنه لم يكن على وضوء فتوضأ عند ذلك، توقفت هذه الفعلة مع طلب الوضوء. كذلك أيضا قاء فأفطر، يبقى يحمل ذلك على أنه قد قاء عمدا، قد قاء عمدا فعند ذلك أفطر، يبقى أفطر ويقضي بعد ذلك اليوم إن كان من صوم الواجب. ثم يذكر بعد ذلك باب آخر، وباب القبلة للصائم. قال باب القبلة للصائم، ثم ذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملك لإربه. تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملك لإربه. كذلك أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل في شهر الصوم، كان يقبل في شهر الصوم. طبعا معنى هذا الكلام وإيراد أبو داود رحمه الله لهذه الرواية، قلنا حتى لا يفهم البعض أنه قبل وصائم في صوم النافلة أو باشر وصائم في صوم النافلة، ولكن كما تقول عائشة رضي الله عنها في هذه الرواية كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل في شهر الصوم، أي في شهر رمضان، أي في صوم الفريضة، فلا فرق في ذلك بين صوم الفريضة والنافلة. كذلك أيضا في رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم وأنا صائمة. تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم وأنا صائمة. ثم ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه هششت فقبلت وأنا صائم، فقلت يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم، قال رأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم، قال رأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم. قال عيسى بن حماد في حديثه قلت لا بأس به، ثم اتفق قال فما، قال فما. فعلى ذلك يذكر باب القبلة للصائم، إن قبل الصائم امرأته وهو صائم هل يطال ذا حيفسد الصوم، وكذلك إن باشر دون الجماعة دون أن يكون هناك إنذار وهو صائم هل يطال ذا حيفسد الصوم. قال الإمام النووي رحمه الله إن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته، لكن الأولى له ترك ذلك. يبقى بيتكلم على يعني هذا الأولى، قلنا مخافة أن شهوة الإنسان تتحرك فيقع في المحظور، فيقع في المحظور. يبقى لما تكلم ذلك الكلام ليس من باب تحريم الفعل، وإلا هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أفعال مقصودة، وكذلك نحن بنقتدي بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. فقبلة الصوم لامرأة حال الصوم قلنا غير مفسدة للصوم، وكذلك أيضا لا ينتقص من أجره، لا ينتقص، ينتقص من أجر صوم ذلك الصائم لو قبل وهو صائم. ولكن لما قال العلماء الأولى ترك ذلك قلنا مخافة أنه يندفع من شهوته، فعند ذلك قد يباشر وقد يقع في المحظور وقد يكون إنزال، فعند ذلك حيب بين قضاء وبين قضاء وكفارة، لو حدث الإنزال أو جامع مباشر في الفرج فعند ذلك حيب قضاء وكفارة. فسدا لذلك الباب، سدا لهذا الباب، لكن لا نستطيع أن نقول أنها فعلة مكروهة أو محرمة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الإمام النووي رحمه الله يقول أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته، لكن الأولى له ترك ذلك، ولا يقال أنها مكروهة لا، ويقولش أيضا ما يقدرش يقول أن دي مكروهة. يقول الله لما الإنسان كده يسألك يعني هو يقبل امرأته وصائم، تقول شاء الله ده يكره هذا الأمر، لا، هذا ليس بالمكروه، هذه أمور مباحة، بل هي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو قلنا أن احنا بنتبع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نقول في حدود، هو أن لا تتحرك شهوة الإنسان مع قبلة امرأته، يبقى شهوة الإنسان يبقى يأمن على نفسه ألا تتحرك هذه شهوة عندما يقبل امرأته، فعند ذلك نقول لا حرج. وإن خاف وخشع نفسه أن تحرك الشهوة يبقى نقول عند ذلك المنع في حقه أولى، المنع في حق هذا الإنسان يكون أولى. وكذلك جاز له أن يباشر دون الجماعة، ولكن أيضا يأمن عدم الإنزال، يبقى عدم الإنزال. إن ضم الرجل امرأته إلى صدره نقول ما في لا حرك في ذلك، إن استمتع بها لا حرك في ذلك، ولكن يأمن عند ذلك ألا تتحرك الشهوة فيكون إنزال، أو تتحرك الشهوة فيجامع، فعند ذلك إذا التقى الختانين وجب الغسل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ووجب على ذلك الصائم القضاء والكفارة كما سنعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بنجد أن عائشة رضي الله عنها تقول ولكنه كان أملك لإربه، يبقى أملك لوطري، وأنه يعني كان يأمن على نفسه ألا تتحرك الشهوة، كأن عائشة تقول يعني هذا والنبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم لستم كمثل النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كان أملك وأيضا يسيطر على نفسه، ولكن أنت لا تستطيع أن تسيطر على نفسك، أنت لا تستطيع أن تسيطر على نفسك. ولذلك بنجد حتى أن الإمام النووي رحمه الله لما بيذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على النساء فألقى عليهن السلام، فقال يكره أن يلقي الرجل السلام على المرأة الأجنبية، يقول ده مر النبي صلى الله عليه وسلم على النساء فألقى عليهن السلام، فلكن الإمام النووي رحمه الله لما بيذكر كده قال يكره أن يلقي الرجل السلام على المرأة الأجنبية. ولذلك نجد العلماء يقولون لا يشمت الرجل المرأة الأجنبية، رجل كده ما يشمتش المرأة الأجنبية، مع أن تشميت العاطس هذا على الوجوب كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نظر العلماء يبقى مش هو كمخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مخافة أيضا التبعات لذلك الأمر، مخافة التبعات لذلك الأمر، كما هنا قالت عائشة ولكنه كان أملك الإربة. أن أيضا إحنا ما نؤمنش إن يعني يعتاد الرجل على ذلك فيشمت هذه المرأة بعينها أو يسلم على امرأة بعينها فينشأ عند ذلك وكأنها علاقة أو خلطة واختلاط فيخشى على ذلك فبيسد ذلك الباب. يبقى وكان مقصد الفقهاء سد هذا الباب، قلنا حتى لا يتسلل الشيطان فيحدث ما لا تحمد عقباه. فكذلك أيضا هنا كما تقول عائشة رضي الله عنها وارضاها وكأنها تقول أنتم لستم كمثل النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا، يبقى كأن عائشة رضي الله عنها تقول أنتم لستم كالنبي صلى الله عليه وسلم فالأولى ألا تفعلوا، لكنه كما قال الإمام النووي رحمه الله ليست بفعل مكروهة ولا محرمة أنها صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد دليل أنها من خصائص، لم يرد دليل أنها من خصائصه. أيضا نجد من خلال هذه الرواية هذا أيضا بيبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الصوم أيضا لا يمنع الإنسان من معاشرة المرأة بالمعروف، فنقول كل ده أساسا أمور وعاشرنا بالمعروف، إزاي والله نتمم الأمر ده كيف نتممه؟ نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، وأن طبعا ما في شك أن هذه أمور تحدث نوع من أنواع المودة والألفة والترابط بين الزوجين، يبقى أن لا يكون هناك نوع من أنواع الإهمال. العبد قد ينشغل بطاعة وفي خلال الطاعة من الممكن أن ينحي جانب من الطاعات، يعني ساعات الإنسان لما يجي ينشغل بطاعة كده ينحي جانب من الطاعات عن طريقه، وبالتالي نجد أن الصوم لا يمنع من المعاشرة بالمعروف، الصوم لا يمنع من المعاشرة بالمعروف، ولا شك أن ده أمر بيحدث ألفة عند المرأة. وأيضا بنجد ليس معنى الكلام هو تحريك شهوة المرأة أو تحريك شهوة النفس عندما يقابل صائم أو يباشر صائم، مش المقصد منها تحريك الشهوة، ولكن ده نوع من أنواع المعاشرة بالمعروف. إزاي نحقق ذلك الأمر؟ قلنا نتعلم من خلال السنة، نتعلم من خلال السنة، قلنا وكأنها إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أن تلبس الإنسان بهذه العبادة غير مانع من المعاشرة بالمعروف، غير مانع من المعاشرة بالمعروف. وسبق قبل ذلك بينا هذا الكلام عن طريق عائشة رضي الله عنها لما ذكرت أنها كانت تشرب من القدح وهي حائض، ثم يتلمس النبي صلى الله عليه وسلم موضع في عائشة ليشرب من نفس الموضع، وأنها ترى الكلام ده إيه الغرض منه، دي إشارة كيف أيضا تكون المعاشرة بالمعروف. يبقى عاشرن بالمعروف هذه آية في كتاب الله تبارك وتعالى. إزاي نحقق العبودية بقى في هذا الأمر؟ قلنا عليك أن تنظر وتدقق وتتأمل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا أمور بتفوت، يعني هذه أمور بتفوت على الإنسان وظن أنه طالما على عبادة يبقى خلاص، في يعني جوانب أخرى قد لا ينتبه إليها الإنسان، فدايما نؤكد على ذلك الأمر. يعني العبادات نقول انها منظومة متكاملة، منظومة متكاملة. حياة المسلم ايضا منظومة متكاملة، فعلى ذلك نتلبس بطاعة يبقى غير طريقة لطاعة اخرى بل جالبة لباقي الطاعات. قلنا خاصة ذلك الامر، خاصة ذلك الامر، فنجد ان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا ازاي نصحح المفاهيم وكذلك كيف نتعبد لله سبحانه وتعالى. قلنا امور دي بينشأ من خلالها الالفة والمودة والتراحم بين الطرفين، يبقى عاشرن بالمعروف، يبقى هذا من إزداء المعروف إلى المرأة، وتحريك أيضا مشاعر المرأة لزوجها، وكذلك أيضا لا شك أنه يدخل الفرح والسرور على المرأة، ولأن ظاهر الأمر والمرأة وكأنها مرغوب فيها، ده أمر المرأة تحب أن ترى ذلك من زوجها، المرأة دائما بتحب ترى ذلك من زوجها. قلنا مسائل بسيطة، أشياء بسيطة غير مكلفة للإنسان، ولكن هي يعني عايزة نوع من أنواع الإدراك والتأمل وكذلك التدقق في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كما يقول أيضا الشارح في ذلك، قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكره للشاب دون الشيخ الكبير. قال يكره للشاب دون الشيخ الكبير، وطبعا المقصد من كلام ابن عباس رضي الله عنهما لما قال تكره للشاب دون الشيخ الكبير، قلنا المقصد ان الشاب قد لا يستطيع ان يملك يعني وطره، قد لا يستطيع ان يسيطر على نفسه او على شهوته، شهوته طبعا يعني بها قوة وقد يكون بها اندفاع غير الشيخ الكبير. لكن قلنا لو كان المعنى موجود في الشيخ الكبير هو نفس الحكم، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج. قلنا والله ده خطاب خاص للشباب، لا قلنا مش الخطاب ده خاص للشباب، ولكن نقول قوة الشهوة موجودة عند الشباب، قوة الشهوة موجودة عند الشباب، فكان الخطاب ده موجه للشباب لكنه لا يقتصر على الشباب، ولكن ده خرج مخرج الغالب. قلنا يا معشر الشباب، لكن نقول يبقى يا معشر الرجال بصفة عامة، يعني يا معشر الشباب بصفة عامة، لكن يا معشر الشباب يبقى معنى ذلك الكلام هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى قوة الشهوة موجودة عند الشاب. فهذا أيضا ما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما، قال تكره للشاب دون الشيخ الكبير، تكره للشاب دون الشيخ. ليه مش معنى الشاب؟ هل يا ترى ورد فيها رواية؟ ولكن لوجود المعنى، المعنى ده قوي موجود عند الشباب، فقوة الشهوة موجودة عند الشاب أكثر من الشيخ الكبير. فلو وجدت عند الشيخ الكبير قلنا يبقى نفس الكلام، نفس الكلام، يبقى يكره، كأننا نقول يكره لمن لم يأمن على نفسه أن تتحرك الشهوة، سواء كان يعني شابا أو شيخا، يبقى سواء كان كبير أو صغير نقول والله طالما أنك أنت لا تأمن على نفسك أن تتحرك الشهوة لو قبل أو باشر دون الجماع، يبقى نقول لو لم تأمن على نفسك عند ذلك تترك هذا الباب بغض النظر صغيرا كان أو كبيرا. من الممكن يكون شاب صغير ولكن أملك الإربة كما تقول عائشة رضي الله عنه، وقد يكون شيخا كبيرا ولكنه عنده قوة شهوة تتحرك شهوته بسرعة، فعلى ذلك نقول يبقى إن لم تأمن على نفسك يبقى من تحرك الشهوة يبقى عند ذلك نمسك عن هذا الفعل، لأن المطلوب أن أنا أصون الصوم من أي فعل. كذلك قال لا خلاف أنها لا تبطل الصوم إلا أن ينزل المني بالقبلة، واحتج له الحديث المشهور في السنن وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت. معنى الحديث أن المضمضة مقدمة الشرب، وقد علمت أنها تفطر، وكذلك القبلة مقدمة للجماع فلا تفطر، يعني ده في مسألة القياس قاس المسألة. أرأيت لو تمضمض، هل المضمضة تفسد الصوم؟ لا تفسده، إلا أن تسللت قطرة من الماء ثم دخلت إلى في الإنسان، يبقى إلا أن تسلل شيء، حتى لو تسلع بخطأ وليس عن عندي بلا حرج في ذلك الأمر. أرأيت لو تمضمض، قلنا قبل ذلك أن الصائم يستطيع أن يرطب الجوف الفم، قلنا قد يشعر بجفاف في فمه، فلك أن تتمضمض، قلنا بعيدا حتى عن الوضوء تتمضمض، قلنا لكي يحدث هذه الترطيب في وقلنا طبعا يعني دون أن يبتلع قطرة واحدة من الماء. فكذلك أيضا القبلة نفس القضية، كانت هي مقدمة للجماع فالمضمضة مقدمة للشرب، فقال على ذلك أيضا يبقى في مسألة القياس المضمضة غير مفسدة للصوم، القبلة أيضا غير مفسدة للصوم. قال لا تبطل الصوم إلا أن ينزل المني بالقبلة، إلا أن أنزل المني بالقبلة. يعني طبعا هنا نفرق ما بين أمرين، ممكن إنسان قبل وبعدما هو مقبل تحركت الشهوة وامتنع يعني قبل مرة ثم امتنع، ولكن تحركت الشهوة، تحركت شهوة هذا الإنسان، قلنا وفعل فعل مباحة، لو فعل فعل مباحة ثم كان الإنزال، غير لما يتمادى، لو قبل وتمادى ثم أنزل يبقى وجب عليه القضاء، وجب عليه القضاء. لو قبل قلنا ولم يكن أساسا يعني يرى أن الشهوة تتحرك، ولكن لما قبل وامتنع تحركت الشهوة فحدث الإنزال، قلنا لم يقوى على دفعه، لم يقوى على دفعه، نقول وفعل فعل مباحة، فعل مباحة، فإن أنزل عند ذلك نقول لا قضاء عليه، لا قضاء عليه في ذلك الأمر. غير لو قبل وتحرك شهوة وتمادى يبقى عند ذلك لو أنزل وجب عليه القضاء، وجب عليه القضاء. قال أيضا ولكنه كان أملك لإربي كما تقول عائشة رضي الله عنها. قال معنى الكلام، معنى كلام عائشة أنه ينبغي لكم الاحتراز عن القبلة، ولا تتوهموا من أنفسكم أنكم مثل النبي صلى الله عليه وسلم في استباحتها، لأنه يملك نفسه ويأمن الوقوع في قبلة يتولد منها إنزال أو شهوة أو هيجان نفس الحمد لله ونحو ذلك، وأنتم لا تأمنون ذلك الأمر. بتبرر بقى الكلام عائشة رضي الله عنها، قال ولكنه كان أملك لإربه، يعني انتبهوا كده، قلنا عشان الإنسان لا يدخل في ذلك الأمر يتوهم من نفسه أنه يقوى على هذه الفعلة كحال النبي صلى الله عليه وسلم، فلابد أنك أنت الاحتراز من ذلك الأمر، الاحتراز من ذلك الأمر. فأيضا قال في جواز الإخبار عن مثل هذا مما يجري بين الزوجين على الجملة للضرورة، يعني عائشة رضي الله عنها لما تنقل لنا ذلك الأمر قلنا الآن دي مسائل تشريعية، وهذه أيضا أفعال مقصودة، يعني أفعال مقصودة فيها الاتباع، يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه القبلة يعني غير مفسدة للصوم، غير مفسدة، أمور مباحة، يباح لك هذه القبلة. قلنا كما بينا نوع من أنواع أيضا التطبيق في مسألة المعاشرة بالمعروف، قلنا لأن غالب ظن الإنسان أنه لو صام عند ذلك بيعتزل المرأة تماما، نقول لا، ما فيش اعتزال للمرأة، بل هناك أيضا مودة وفي تراحم، وأي فعلة تؤدي إلى قوة الترابط والتود بين الزوجين هذا أمر مطلوب، قلنا لأن دي قيم موجودة بين الزوجين، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، دي قيم، قلنا القيم دي كانت موجودة بين المسلمين، أكد ما توجد بين الزوجين، أكد ما توجد بين الزوجين، وبالتالي بقى أي سبب مستجلب للمودة والتراحم بين الطرفين يبقى أمر حنسعى إليه، أمر نسعى إليه، وخاصة إن دي أمور هتبقى من تحت باب المعاشرة بالمعروف. قلنا وبالتالي التشريع لا يظهر لنا إلا من خلال تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم، فبين لنا كيف تكون العبودية لله سبحانه وتعالى، وأن ما فيش عبادة طاردة لأخرى، فيش عبادة طاردة لأخرى، ولكن العبادة جالبة للعبادات الأخرى، وكذلك لا تنشغل بعبادة ثم تنعزل عن باقي العبادات. ونقول إن المسلم حياة المسلم منظومة متكاملة، منظومة متكاملة، فهذا أيضا كان إشارة وتنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا ذكرت عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل في شهر الصوم، وأن الغرض من إرادة هذه الرواية أن حتى لا يظن أن هذه الفعلة كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في صوم النافلة دون الفريضة، فبتأكد أن ده كان في شهر الصيام، ده كان في شهر رمضان، لذلك قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل في شهر الصوم، قلنا عشان نقطع أي كلام، قل لك والله في النافلة مسموح في النافلة ما لا يسمح في الفريضة، فريضة طبعا يعني نقول دي على الوجوب والإلزام، غير النافلة جاز الإنسان أن يفسد النافلة ابتداء، بالنسبة للصوم جاز أن يفسد النافلة ابتداء بلا سبب، بلا سبب، نقول أنت الصائم ده مخير بين أمرين، بين الإتمام وبين الإفساد، قلنا حتى بلا سبب، والإنسان كده صوم نافلة وأراد أن يشرب حتى لو مش موجود العطش، نقول أراد أن يطعم حتى لو مش موجود الجوع، فعلى ذلك نقول أنت مخير بين أمرين، بين الإتمام وبين إفساد ذلك الصوم، ولكن طبعا الأول عدم الإفساد لقول الله سبحانه وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم، لكن بالنسبة للصوم خاصة الكلام ده يعني كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن الصائم أملك لنفسه، إن شاء أفطر إن شاء أتم، إن شاء أفطر إن شاء أتم. فتقول عائشة فالبعض يقول أن في صوم النافلة فيها مسموح فيها بأفعال غير مسموح بها في رمضان، غير مسموح بها في رمضان، مسموح بالنافلة غير ما يسمح به في الفريضة، فبتبين كده لا مفيش فرق ما بين النافلة والفريضة، ان ده تم اساسا في الفريضة والمطلوب صيانة الفريضة، قلنا والاحتراز كده حتى لا يقع الانسان في المحظور فيفسد ذلك الصوم، لكن بيفعل ذلك في شهر الصوم كما تقول عائشة رضي الله عنها. ثم اتى بالرواية التالية قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم وانا صائمة. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم وانا صائمة. ايضا هذه الرواية بيذكرها ابو داود رحمه الله، لان البعض قال ان هذا في حال صوم الرجل دون صوم المرأة، قال لو كان المرأة صائمة لا يفعل ذلك، ولكن جاز للصائم ان يقبل امرأته التي لم تكن صائمة، فبتذكر الكلام ده انها كانت صائمة والنبي صلى الله عليه وسلم صائم، يبقى كان يقبل وهو صائم وهي ايضا صائمة. قلنا لان ده رد على من قال ان تقبيل الرجل المرأة وهو صائم يعني ان تكون المرأة غير صائمة، مثلا فترة حيض او غير ذلك، ان كانت عندها عذر من العذار لعدم مرض او غير ذلك، لكن قالت وانا صائمة، يبقى نقول لا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك، والنساء شقائق الرجال يعني في الأحكام إلا فيما ورد فيه التخصيص، يعني النساء شقائق الرجال في الأحكام، نقول الحكم اللي ينطبق على الرجل هو أحكام تنطبق على المرأة، إلا أنه أتى دليل إن ده خاص بالرجال دون النساء وهذا خاص بالنساء دون الرجال، لكن النساء شقائق الرجال في الأحكام. ثم ذكر أيضا هذه الرواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه هششت فقبلت أنا صائم. قلنا لقى نفسه كده يتحرك اتجاه امرأة، وجد نشاط كده وخفة وتحرك اتجاه امرأته، يعني نقول ان هي اساسا نظر لها فعجبته، فقال هششت لي فقبلتها وانا صائم. قال فقلت رسول الله صنعت اليوم امرا عظيما فقبلت وانا صائم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارأيت لو مضمضت من الماء وانت صائم؟ فقال لا بأس به. قال فما؟ طب يبقى هنا ايه الامر؟ نفس القياس، يعني بيذكر المسألة هنا على سبيل القياس. قال فيه إشارة إلى فقه بديع وأن المضمضة لا تنقض الصوم وكذلك القبلة لا تنقض الصوم، قال على ذلك يبقى المضمضة لا تنقضش الصوم، قال وهي أول الشرب وافتح الشرب، وكذلك القبلة لا تنقض وهي من دواعي الجماع وأوائله التي تكون مفتاحا له، ويبقى على ذلك قال الشرب يفسد الصوم كما يفسد الجماع، لكن نقول المضمضة غير مفسدة وكذلك القبلة غير مفسدة، وكذلك ما قال الإمام الخطابي رحمه الله في هذا إثبات القياس، بدأ أساسا إثبات القياس في الرد أساسا على من أنكر القياس، جمهور علماء على إثبات القياس كدليل من أدلة الأحكام، لكن البعض قال أنه لا قياس زي الظاهرية كده لا يأخذنا بالقياس، نقول النبي صلى الله عليه وسلم أخذه بالقياس ونسب المسألة عن طريق القياس، قال رأيت لو مضمضت، هل المضمضة مفسدة للصوم؟ لا. كذلك أيضا وإن حتى يعني نقول إن عمر رضي الله عنه كما يحدث لما قال لقد صنعت اليوم أمرا عظيما، أمر عظيما، نتخيل كده يعني حال عمر الخطاب رضي الله عنه هو آتي للنبي صلى الله عليه وسلم لعرض ذلك الأمر، قلنا يعني طبعا يعني وكأنه فيه خوف شديد من عمر رضي الله عنه أنه أحدث ذلك الحدث العظيم، وبالتالي نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم هون من الأمر، وكذلك أيضا يعني سكن يعني ذلك الأمر عند عمر الخطاب، قالوا الأمر أبسط مما يكون، رأيت أنت مضمضت فيا ترى فيها شيء مفسد للصولة؟ قالوا كذلك القبلة، كذلك القبلة، ولكن وكأن عمر الخطاب رضي الله عنه فهم أن هذه القبلة تتنافى مع الصوم، تتنافى مع الصوم، وأن الكلام ده يقع في النفوس ان يعني معاملة الزوجة يعني تماما في المباشرة او في مسألة القبلة يتنافى تماما مع الصوم، ده ممكن يكون ظن الانسان، هذا ظن الانسان، فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة، قلنا لان التشريع لا يظهر لنا الا من خلال تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم. قال الامام الخطابي رحمه الله في هذا اثبات للقياس، يبقى فيها اثبات للقياس ده من النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا الكلام ده كان أيضا موجود عند الصحابة كما بينا في قصة عمار بن ياسر رضي الله عنه، أن عمار بن ياسر رضي الله عنه لما أجنب ولم يكن طبعا يعلم كيفية التيمم من الجنابة، فماذا فعل؟ تمرغ كما تتمرغ الدبة في التراب، قال هو إيه؟ قال والله التراب يقوم مقام الماء، في الماء لابد من تعميم جسد الماء، فقلنا قاس المسألة، فعلى ذلك قال فتمرغت كما تتمرغ الدبة، يعني بدأ هذا القياس عند الصحابة، هنا القياس أيضا عند النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا ده بيبين يعني الفقه وجمال الفتوى وسعة أيضا علم ذلك المفتي وسعة اطلاع المفتي. وكذلك يعني نجد أن المنظومة الفقهية منظومة متكاملة عند المفتي، المنظومة الفقهية كده تبقى منظومة متكاملة. ده بيتكلم على مسألة يعني تقبيل الرجل لامرأة حال الصيام، قلنا ربطها له بالوضوء عشان نعرف الترابط ما بين الأحكام، فدي منظومة فقهية متكاملة، وده طبعا من سعة اطلاع المفتي وجمال أيضا الفتوى، هذا لا يتأتى إلا من سعة اطلاع المفتي وسعة إدراك ذلك المفتي. فلذلك نجد أنه ربطت المسألة بمسألة بسيطة جدا، دي مسألة في الوضوء، ده بيتكلم في مسألة مباشرة الرجل امرأته، وده بيربطها له بتتربط بمسألة الوضوء. رأيت لو حتى مش الوضوء، المضمضة بصفة عامة، يعني المضمضة بصفة عامة يبقى المضمضة غير مفسدة، أحكام كانت مستقرة عنده، المضمضة غير مفسدة للصوم. كذلك أيضا القبلة غير مفسدة للصوم، والأمر نقول أنه يعني بسيط. وأيضا كيف نوصل هذه المعلومة، ففين الإجابة؟ فين الإجابة؟ يبقى نقول الإجابة أنه ربط له بحكم آخر، حكم آخر، فكانت هذه الإجابة من النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك يتكلم تحت باب آخر، وباب الصائم يبلع الريق. قال باب الصائم يبلع الريق، ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها صائم ويمص لسانها. قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها صائم ويمص لسانها. قال المحقق أن هي رواية ضعيفة، رواية أساسا ضعيفة. طبعا الجزء الأول صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها صائم، ده كلام صحيح ثابت كما بينا، لكن يمص لسانها ده طبعا غير ثابت، فرواية أساسا ضعيفة يضعيفها العلماء. قيل أن ابتلاع ريق الغير يفطر إجماعا، يعني حتى لو بلع ريق يعني غيره هيفطر إجماعا، بل لو أخرج ذلك الريق ريق نفسه حتى خرج على شفتيه ثم ابتلع ذلك كان مفطرا أيضا، كان مفطرا أنه انفصل عنه، يبقى الشيء المنفصل عنه غير الريق، ريق الإنسان بيبلعه، ريق الإنسان بيبلعه، فعلى ذلك هذا ريق الإنسان. يبقى نقول أنه طالما لم ينفصل عنه يبقى ابتلاع الإنسان للريق غير مؤثر في الصوم، غير مفسد للصوم، لكن لو أخرج ذلك الريق ريق نفسه ثم ابتلع ذلك نقول انفصل عنه، لو انفصل يبقى عند ذلك لا يجوز. قلنا زي الإنسان كده لما بيستاك، لما بيستاك مفيش شك أنه جزء من الريق بيعلق بذلك السواك، قام ذلك بمص مص السواك، نقول لا في الحالة دي هيفطر، يبقى مفطر. قلنا لماذا؟ لأن ده انفصل عنه، غير ريق الإنسان متصل به، يبقى ريقي داخل الحلق ده متصل بي، يبقى أنا لم أخرجه، لم ينفصل عني، فابتلاع الإنسان الريق حتى لو استجمع ذلك الريق قلنا لم ينفصل عنه، وبالتالي في الحالة دي الريق غير مفسد للصوم. لكن لو أخرج الريق ريق نفسه وابتلعه بعد ذلك بعد ما انفصل عنه يبقى هذا مفطر، فما بالك بقى لو مص ريق الغير أو بلع ريق الغير. فلذلك قال إن ابتلاع ريق الغير يفطر إجماعا. قال وأجيب على تقدير صحة الحديث، طبعا الحديث ضعيف أهو، ولكن الآن لو إحنا اعتبرنا الحديث صحيح يبقى وفعل الفعل دي هل ده ما يفسدش الصوم؟ فقال يبقى على تقدير صحة الحديث أنها واقعة حال، فعلى الاحتمال فيها أنه لو مص لسانها ويبقى على ذلك لم يبتلع ريقها، ولكن نقول إن هو بعد ذلك تفل هذا أو بصق هذا الريق زي المية كده، المية منفصلة. لو أنا أساسا أخذت المية في الفم كده وأدرت الماء في الفم، ولكن نقول يبقى غير مفطر، قمنا ببصقها بصقها أو تفالها يبقى على ذلك غير مفطر، يبقى غير مفطر. فكذلك أيضا قلنا طبعا المرأة من الممكن أن تلين الطعام لابنها، المرأة وهي صائمة ممكن تلين الطعام لابنها الصغير، يبقى نقول تقوم بمضغ ذلك الطعام لكن تحترز أنها لا يتفلت ولو جزئية ضئيلة تدخل داخل الفم، ولا لو دخل شيء داخل الفم تمفطرة، لكن جاز ان هي اساسا تتذوق الطعام صغير ولكن دون ان تبتلع شيء، يبقى تلفظ بعد كده. يبقى نقول مثلا كده نحنك طفل وانت صائم، ممكن نحنك الطفل وانت صائم، ممكن نحنك الطفل وانت صائم، ولا لانه بس بشرط ان هو لا تبتلع شيء من هذا الريق الذي اختلط بالطمر، يبقى نقول حنلين الطمرة وبعد ذلك حنحنك ذلك الصغير، وبعد كده احنا بنبصق هذا الشيء. وكذلك قلنا نتمضمض حتى نزيل أي أثر عالق بعد ذلك، يبقى ده ما فيهاش حرج طالما لم نبتلع شيء. فهل على تقدير صحة هذا الكلام لو كان يمص لسانها، يبقى على ذلك نقول إن هو لم يقم ببلع هذا الريق ولكن استجمعه ثم قام بتفلع، هل ده على تقدير صحة هذا الكلام؟ لكن هي رواية ضعيفة، رواية ضعيفة. وطبعا أيضا يعني هذا الكلام كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر أيضا يعني لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما تزوج، فقال تزوج أبكرا كانت أو سيد؟ قال سيد، وذكر العلة من ذلك حتى دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال ألا بكرة العبوة تلعبها، وقال تمص لسانها. يبقى ده كلها أساسا بيبين لنا كيف يكون التعامل، كيف يكون التعامل. فقال على ذلك مص لسان المرأة، يبقى هذا نوع من أنواع المداعبة، وطالما الإنسان لم يأنف من ذلك الأمر، وهذا ما بيّنه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وده اللي ذكره لجابر كما بينا في أن المرأة العوة العوة وضحكها وضحكك إلى غير ذلك من أشياء كثيرة، وكل دي أمور بتؤلف بين المرأة والزوج، بتؤلف بين الرجل وامرأته. قلنا أي سبيل يعني نستطيع من خلاله أن نجعل هذه المودة في أقصى ترابط وأقصى أيضا في شدة الترابط، يبقى نفعل ذلك الأمر، نفعل. قلنا ساعات الإنسان كده قلنا لا ينتبه، يعني ساعات الإنسان لا ينتبه، ساعات الإنسان كده يبقى منشغل يعني عنده هموم، نقول لن يكون همك كهم النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ده كان الأفعال دي بيفعلها وكان بيحضر الغزوات، يعني كان بيخرج غزوات وكان بيحضر غزوات، قلنا جهاد في سبيل الله، ومع ذلك قلنا دي عبادات، جهاد عبادة برضك. هنا مداعبة الرجل لامرأة عبادة، إدخال السرور والفرح على المرأة عبادة، يرفع اللقمة في امرأة عبادة، يبقى نقول كل دي عبادات. فده ما فيش عبادة كما بينا طاردة العبادة، قلنا دي من المفاهيم الضيقة، يعني من المفهوم الضيق دائما كده، يعني ده بيخرج ده خارج للجهاد في سبيل الله. لكن يا ترى ايه اللي يمنعه من استعمال السواك؟ ايه اللي يمنعه من مزاحة المرأة؟ ايه اللي يمنعه من تقبيلها؟ قلنا ده صايم، ايه اللي يمنعه من تقبيل المرأة؟ مفيش شيء ابدا. وعشرون المعروف دي عبادة، وعد لهم ما استطعتم من قوة رواتب خير، دي عبادة. فمفيش عبادة طاردة العبادة، بل بالعكس فعل الانسان للعبادة هيستجلب ايضا تيسير الانسان لفعل العبادات الاخرى. فدي كلها ميادين، يعني كل دي ميادين، لكن ده فهم عقيم، ساعات بيبقى فهم عقيم يقول لك يعني انا نضحك ومثلا بيحدث كذا وكذا، يقول لك والله دي كلها امور منظومه متكامله، فدي كلها حياه، يعني دي نقول دي عباده ودي عباده دي عباده. قلنا والله ادي الجهاد في سبيل الله ما يمنعش وقت الصلاه بنصلي، يعني الايه صريحه في ذلك، صريحه يقول لك والله احنا هنصلي ولا نشغل بقتال العدو، ايه اللي يمنع؟ ماذا يمنع من اداء الصلاه؟ انحان وقت الصلاه، ده ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا ذلك صراحه. قلنا يعني المجال ما فيهوش مجال ابدا للتاويل، يعني مفيش مجال للتاويل، مفيش مجال للاراء، فكذلك الامر، يعني كذلك الامر. قلنا ايه اللي يمنع من اتمام الانسان لتلك الطاعات والعبادات؟ عبادات، انت عبد، يعني لازم نعرف ان انا عبد الرب سبحانه وتعالى، فكل اللحظات امارس من خلالها هذه العبوديه، يبقى دي كلها ممارسات للعبوديه، يبقى والله مع الزوجه مع الولد مع الصديق مع الطعام مع الشراب نمارس العبوديه، يبقى انا بناكل يبقى اكل كما ياكل العبد، يبقى في عبوديه معينه، نشرب في عبوديه معينه، قلنا بننام عبوديه معينه، ادخل خلع عبوديه معينه، اتعامل مع الزوجة عبوديه معينه، اتعامل مع مثلا عباده الصلاه الصيام، دي كلها دي عبوديات، كلها دي عبوديات. فعلى ذلك ما يبقاش في يعني قصور في الفهم، او في ايضا ان منظومه الحياه حياه الانسان تسير ازاي وفقا لما خلق من اجله، اللي هي مساله العباده. فلذلك نجد العلماء قال الحديث ضعيف وانتهت القضيه، لا، يقول لك على فرض الصحه يا ترى ممكن الامر ده نفعل فيه ايه؟ ماذا نفعل؟ يبقى زي مساله المضمضه، الله اخذنا جرعه من الماء بنتمضمض اهو، ندير جرعه الماء داخل الفم، بعد كده بلفظها ببصقها خلاص، يبقى انتهى الكلام اللي انا ادخلته اهو، لم يدخل الى جوفي ولكن قمنا ببصق، قمنا ببصق. يبقى نفس القضيه ايضا، مص اللسان حتى لو سبب ذلك الكلام، قلنا من باب المداعبه والموده، ولكن لا يقوم بابتلاع ريق هذه المراه، يقوم بتفلي بعد ذلك. ثم يذكر بعد ذلك باب اخر، وباب كراهيته للشاب. ذكر عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأل فنهى، فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب، فيعترى قال كراهية يعني المباشرة للشاب. نقول إن ده كلام عام، يعني ده كلام يا معشر الشباب، يبقى ده كلام يقول خاص بالشباب دون غيرهم، لا لمعنى موجود، يعني ده لمعنى، يبقى يا معشر الشباب من استطاع منكم البلاء فليتزوج، يبقى اشمعنى الشباب، يعني ده الكلام ده مش للشيوخ، نقول لا للشاب لمعنى موجود. إلا نقول أيضا كراهية المباشرة للشاب لمعنى موجود، لمعنى موجود، معنى ده أقوى ما يوجد في الشباب، قلنا لقوة شهوة الشاب، لكن نقول لو كان أملك لربه ما فيش حرج، لكن إحنا بنسد عليه الباب فقط، يعني نسد عليه الباب، نقول كده بصفة عامة، يعني من تحركت شهوته لو قبل امرأة عند ذلك فلتمتنع، يبقى ده كلام عامه ينطبق على الشاب وينطبق على الشيخ، لكن نقول كده يعني الشهوة تكون قوة الشهوة عند الشباب ولا الشيوخ؟ نقول عند الشباب، يبقى لما يجي الخطاب كده للشباب يبقى مش معنى كده ان ده مقصور على الشباب دون الشيوخ، لا، يبقى نقول ان هو الخطاب للشباب لمعنى موجود في مسألة الشباب اللي هي قوة الشهوة. فلذلك كما تقول كما يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، يعني ما فيش حرج انك انت تقبل وتباشر دون جماع، طبعا مع الاحتراز من عدم إنزال المني عندما يباشر أو يقبل. أتى آخر فسأله فنهاه، قالوا لا ما تقبلش ولا تباشر، يبقى دي فتوى، يعني دي فتوى، يعني دايما كده الفتوى بيراعى فيها أحوال، يبقى عشان كده دايما الفتوى تتغير زمانا ومكانا وشخصا، يبقى على حسب حال الإنسان. فتوى فنهاه، قالوا لا أنت لا، فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهى شاب، يبقى ده يا ترى عشان حرام عليه؟ لا، مش لحرمة الشيء، غير محرمة، لكن قد تفضي به للوقوع في المحظور، يبقى ممكن أساسا نمنع إنسان عن فعل مباحة مخافة أن يقع من خلاف المحظور، لكن يا ترى مش التحريم للفعل، مش تحريم للفعل، لكن دايما كده نقول لو كانت الوسيلة هتفضي إلى حرام فالوسيلة تاخد نفس الحكم، يبقى الوسيلة تاخد نفس الحكم. هنا أقول لك والله القبلة للصائم مباحة رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم، نقول بقى في الحالة دي هذا شاب إنسان بيستفتيك، نقول له لا، الأفضل أنك أنت تعملهاش، قلنا لسه متزوج حديثا مثلا، إنسان لسه متزوج حديثا يقول يا ترى ممكن أساسا يقبل امرأته أم لا، هو متزوج حديثا، نقول والله الرغبة رغبته في امرأته رغبة قوية، قد لا يكون يملك السيطرة على نفسه فيقع في المحظور، عند ذلك نقول حاول ألا تتواجد في البيت يعني أكثر الأوقات، وننبه المرأة، يعني ننبه المرأة أن هي لا تلبس من الملابس يعني ما تحرك به شهوه ذلك الشاب، ومتزوج حديثا فالرغبة نقول عنده قوية بالنسبة لهذه المرأة، فإحنا لما بيجي نغلق هذا الباب نغلق مخافة الوقوف، هل يا ترى ممنوع هي تلبس ملابس تتزين بها لزوجها؟ لا، مفيش حرج أبدا، بل عليها أن تتزين وتتعبد ربها سبحانه وتعالى تتزين لزوجها، يبقى دي أساسا من هذه الأمور، لكن نقول المنع مخافة الوقوع في المحظور، مخافة الوقوع في المحظور، فيبقى بنسد ذلك الطريق. فلما قال أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للشيخ الكبير ولم رخص ذلك الشاب، قلنا يبقى لمعنى موجود أن هذا الشاب قد يقع في المحظور، أما هذا الشيخ فنقول أنه هو مالك لإربه، لكن نقول شيخ كبير غير مالك لإربه، شاب صغير مالك لإربه، يبقى في الحالة نقول نرخص له ذلك ولا لا نرخص ذلك الشيخ الكبير، يبقى نقول إيه لمعنى موجود. فثم يذكر بعد ذلك باب آخر، وباب من أصبح جنبا في شهر رمضان، قال باب من أصبح جنبا في شهر رمضان، يقول في رواية عن عائشة رضي الله عنها وكذا عن أم سلمة رضي الله عنها زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا. قال عبد الله الأزرمي قال في حديث في رمضان من جماع غير احتلام ثم يصوم، يبقى قال عبد الله الأزرمي في حديث في رمضان أي كان يصبح جنبا في رمضان من جماع غير احتلام ثم يصوم، يبقى تقول عائشة رضي الله عنها وكذا أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ثم يصوم، يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم. قال أبو داود ما أقل من يقول هذه الكلمة، يعني يصبح جنبا في رمضان، نعم الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا وهو صائم، يصبح جنبا وهو صائم. ذكر أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وواقف على الباب: يا رسول الله إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم. فقال رجل: يا رسول الله إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله إني لا أرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتبع. قال: والله إني لا أرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتبع. فبيذكر هنا باب الجنب يصبح باب في شهر رمضان. هل يا ترى لو أصبح على جنابة يبقى جامع في الليل ثم لم يغتسل حتى طلع الفجر، يا ترى الجنابة مؤثرة في الصوم أم لا؟ بوب هذا الباب من أصبح جنبا في شهر رمضان، وذكر هذا الكلام عن عائشة رضي الله عنها، وكذا الكلام عن أم سلمة رضي الله عنها زوجي النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام بيغتسل، فالجناب من جماع غير احتلام قلنا على أساس أن جنابة الأنبياء كانت جنابة حقيقية من جماعة غير احتلام. الاحتلام ده من تلاعب الشيطان، والنبي معصوم أن يتلاعب به الشيطان في يقظته وفي منامه. فجنابة الأنبياء دايما يعني جنابة نقول من جماع غير احتلام. ذلك البعض لما ذكر في كلام عن يأجوج ومأجوج قال دول من نسل آدم، بس مش من نسل آدم، قالوا إن آدم احتلم فأنزل ذلك الماء على التراب فاختلط فكان نتاجه يأجوج ومأجوج. فقالوا طبعا ده كلام مردود وكلام مكذوب، لأن جنابة الأنبياء جنابة حقيقية تكون من جماع حقيقي. قلنا لأن النبي معصوما يتلاعب به الشيطان في اليقظة وكذلك في النوم، غير طبعا جنابة الإنسان. أنت والله تصبح جنبا يبقى بترى في النوم كأنك تجمع ثم كان الإنزال، ده طبعا من تلاعب الشيطان، هذا من تلاعب الشيطان بالإنسان. لكن النبي معصوم أن يتلاعب به الشيطان لا في اليقظة ولا في المنام. فعلى ذلك قالت من جماع غير احتلام ثم يصوم. قال الإمام النووي رحمه الله: وفي دليل أن يقول بجواز الاحتلام على الأنبياء، وفي خلاف مشهور، وفي خلاف الأشهر امتناعه، قال أنه من تلاعب الشيطان وهم منزهون عنه. قال: فالمرض يصبح جنبا من جماع ولا يجنب من احتلام الامتناع منه. قال: أما حكم المسألة فقد أجمع أهل هذه الأعصار على صحة صوم الجنب سواء كان من احتلام أو جماع، يبقى سواء احتلم أو جماع لو كان على جنابة يبقى يغتسل، لكن يتم استجماع النية لصوم الفريضة قبل طلوع الفجر. يبقى إنسان كده جامع في ليلة رمضان ولم يغتسل إلا بعد الفجر، لم يغتسل إلا بعد الفجر، نقول والله المطلوب أنه يستجمع النية قبل طلوع الفجر. وقلنا يقاس على كده المرأة الحائض والنفساء لما ينقطع عنها دماء الحيض والنفاس قبل الفجر يبقى تستجمع النية للصوم حتى لو اغتسلت بعد ذلك في النهار، حتى اغتسلت بعد ذلك. قلنا لأن طبعا من شروط أو أركان الصوم، أركان الصوم يبقى الإمساك عن الطعام والشراب والنساء الحلال من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والإضافة أيضا إلى النية. ليس من شروط الصوم أساسا إنسان يكون على طهارة، يعني إنسان غير الصلاة، الصلاة طبعا لابد يكون على طهارة كاملة، على طهارة، وإنما لا تصح الصلاة إلا لما يرفع الحدث. لكن في الصوم كده لا يصح الصوم إلا برفع الحدث، نقول لا ما يكونش بس على حيض ونفاس. أما إن كان على جنابة فهذا غير مؤثر في استجماع نية الصوم ثم يصوم حتى لو اغتسل بعد ذلك يعني في النهار، فما فيش حرج في ذلك الأمر. قلنا طبعا هم بيرد به أيضا على أبي هريرة رضي الله عنه، قلنا أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يرى أن الإنسان لو أصبح صائما وكان على جنابة فعند ذلك قال يعني صومه فاسد وأيضا كان مفطرا. لكن ده طبعا هذا الكلام كان عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، ورجع عن ذلك لما علم من كلام عائشة رضي الله عنها وكذا من كلام أم سلمة رضي الله عنه. فكان أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه يقول: من أدركه الفجر جنبا فلا يصوم، من أدركه الفجر جنبا فلا يصوم. فده كان كلام أبو هريرة رضي الله عنه. من أدركه الفجر رضي الله عنه رجع عن ذلك لما ذكر له أن عائشة رضي الله عنها وأن أم سلمة رضي الله عنها يقولان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزرع جنبا جماعا غير احتلام ثم يصوم، فرجع وقال أن هذا الكلام سمعه من الفضل بن عباس، فكان هو يردده، قال لم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ولكن سمع ذلك من الفضل بن عباس. فرجع أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه عن قوله، وكان يقول بقول عائشة رضي الله عنه، وبالتالي نقول أن أبو هريرة قال ذلك القول، يبقى نقول قول عائشة مقدم، أن هذه من الأمور التي تطلع عليها المرأة، فقولها في ذلك يقدم على قول أبي هريرة رضي الله عنه. وكما قال أجمع أهل هذه الأحصار على صحة صوم الجنب سواء كان من احتلام أو جماع، وكان يبقى سواء كان من احتلام أو جماع. وأيضا قال أن هذا الكلام إذا انقطع دم الحيض الحائض والنفساء في الليل ثم طلع الفجر قبل اغتسالهما صح صومهما ووجب عليهما إتمامه سواء تركت الغسل عمدا أو سهوا بعذر أم بغير كالجنوب. قال هذا مذهب العلماء كفى، يبقى ده مذهب العلماء لو انقطعت دماء الحيض أو دماء النفاس قبل الفجر نقول تستجمع النية وتصوم، تصوم حتى لو اغتسلت نقول بعد صلاة الظهر، حتى لو تركت الغسل عمدا نقول أنه ليس من شروط صحة الصوم هو أساسا رفع الحدث، ليس من شروط رفع الصوم رفع الحدث، وأن طبعا الحيض مفسد الصوم، النفاس دماء النفاس مفسدة للصوم، لكن دي انقطعت الدماء فعلى ذلك هتغتسل، قلنا لو أخرت الغسل ما فيش حرج، يبقى تستجمع نية الصوم قبل طلوع الفجر وتصوم وتمسك عن الطعام والشراب وكذلك عن الجماعة، لكن مش مرتبطة بمسألة الغسل. فمسألة الحائض والنفاس النفساء أيضا بتقاس على مسألة الجنب، ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما في هذه الرواية من أحكامنا المرة القادمة نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لهذا وأستغفر الله لي ولكم.